الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، يعني حتى التمرة فيأخذها الرحمن بيمينه فتربو يعني تكبر حتى تكون أعظم من الجبل. يعني رواية أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني أنت ما تعرف المعروف، أي المعروف اللي حتقوم فيه مهما استصغرته ممكن تجده وتفاجأ يوم القيامة أنه جبل، وقد تجد العكس، بعض الأمور اللي تعتقد أنها ستنجيك ما تنجيك. لذلك القصة المعروفة اللي دائما نقرأها عنه صلى الله عليه وسلم عن البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها فدخلت الجنة. انظروا الحديث، بغي، بغي يعني تأخذ مال مقابل الزنا، يعني واحدة من أسوأ المهن وتقوم بالزنا كل يوم في حياتها، ومع ذلك رأت كلب عطشان فأخذت، والرواية تقول بنعلها، يعني أسقته بنعلها، يعني يا ريت حتى حطت الموية بيدها وأشلت الكلب، لا، أخذت النعل الله يكرمكم وحطت الماء وسقت الكلب فغفر لها الله، يعني عمل صغير معروف بسيط جدا وجدته كالجبال يوم القيامة. من الأمور العلمية اليوم اللي توضح هذه المبادئ البترفلاي إفكت، قانون أو نظرية موجودة حاليا، قانون أو نظرية تأثير الفراشة. يقول لك أن الفراشة بأجنحتها الصغيرة لما تحرك الجناح تحدث موجات في الهواء، قد تكبر، يعني هي تبدأ صغيرة مع الفراشة بعدين تكبر تكبر تكبر ويزيد أثرها لدرجة أنها يمكن أن تغير مسار إعصار بأكمله. انظروا، ويقولوا يعني أن البترفلاي هذه أو الفراشة ممكن تغير جو العالم إلى الأبد بمجرد حركة أجنحتها. فانظر إلى كيف الله سبحانه وتعالى خلق الأمور كلها مرتبطة ببعض. أيضا هذا يؤكد مبدأ أنك لا تحقر من المعروف شيئا، هذا المعروف تقدمه إلى إنسان ممكن يؤثر على هذا الإنسان، بعدين الإنسان الآخر يؤثر على آخر، وهكذا وهكذا، تجد معروف يعني أقمته في مدينتك وصل إلى بكين وإلى شيكاغو أنت ما عندك علم، فتراه يوم القيامة جبلا من الحسنات. قصص الطريفة، امرأة كانت فقيرة وفي بيتها وكان ولدها مسافر، فكان عندها خبز، يعني يدوبك كثرة خبز، وكانت فقيرة فهمت أن تأكل لقمة الخبز هذه اللي عندها، فدق عليها الباب، فتحت الباب إذا بفقير يطلب منها أكلا، فعطته اللقمة اللي عندها وذهب الفقير. جاها ولدها بعد أسابيع فقال لها: حصل لي شيء عجيب. فقالت: ماذا حصل لك؟ فقال: كنت ماشي فإذا بأسد يريد أن يلتهمني لقمة له، ففجأة ما لقيت إلا تركني وذهب، وهو مستغرب الشاب. فقالت الأم: متى حصل لك ذلك؟ فقال لها الوقت. فقالت: في نفس الوقت الذي حصل ذلك كنت قد أعطيت لقمة إلى الفقير، فأنقذك الله سبحانه وتعالى من أن تكون لقمة للأسد بسبب لقمة أعطيتها للفقير. مرة أخرى لا ندري كيف الله سبحانه وتعالى يسير الأمور بحكمته بحيث أن يجازيك على عمل من حيث لا تحتسب. لذلك من الأمور العملية اللي دائما يعني نقولها للشباب في تعاملنا اليومي: لا تحقر من المعروف أي شيء، لا تحقرن من المعروف أنك تلاقي عامل نظافة فتقدم له ولو ريال ولو دولار صدقة له قد تدخل السرور إلى قلبه، لا تحقرن من المعروف أنك تلاقي شوكة أو علبة بيبسي على الأرض فتأخذها فترميها فتكون قد أمط الأذى، لا تحقرن من المعروف أنك تكون ماشي بالسيارة فتشوف بسة أو قطة أمامك فتديها المجال أنها تعدي لا تحقرن من المعروف انك تلاقي بنت صغيره في بيتك امه سابتهم فتقدم لهم صحن صغير من الحليب فيشربوا منه. لا تحقرن من المعروف اي شيء. فلا ندري اي عمل بسيط قد يعني تحتقر وتقول بسيط، تفاجأ انه هذا العمل هو الذي سينقذك من النار وتدخل بسببه الجنة. طلع الجبر علينا بسميات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا. طلع البدر علينا من تنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.